الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، توقفنا عند الحديث 24 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي ذر المشهور المعروف. في أول الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا يظلم عباده مثقال ذرة لكمال عدله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لكمال عدله لا يظلم عباده. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. الشاهد من الحديث: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، فالإنسان إذا فعل شيء من الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة من أهل الإيمان فإن الله لا يظلمه ويوفي له أعماله كاملة عنده سبحانه وتعالى. بل من أسماء الله عز وجل أنه الشاكر والشكور، فيجزي عباده بالجزاء العظيم على العمل اليسير. وهنا في الحديث بارك الله فيكم: فلا تظالموا. قال المناوي عبد الرؤوف في فيض القدير: فأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. لذلك لا بد أن نحذر من خطورة الظلم. وللأسف الشديد عندما يذكر الظلم كثير من الناس يتكلمون عن ظلم الآخرين لهم، ولو جلست معهم وطلبت منهم أن يحاسبوا أنفسهم حقا وصدقا ربما تبين أن الذي يتكلم عن ظلم الظالمين قد يكون هو منهم، نسأل الله العفو والعافية. فكما ذكرت لكم كثير من الناس يقول: أنا مظلوم ووقع علي كذا وكذا وظلمني فلان وأكل حقي فلان، ولو جلست معه وحاققته في بعض الأمور لتبين أنه هو الظالم المسرف، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأسرع الذنوب عقوبة البغي، نسأل الله العفو والعافية. وصاحب الظلم لا يضر إلا نفسه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في هذا الحديث أيضا بارك الله فيكم: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية من أعظم الأمور التي تطلب من رب العزة جل جلاله. كثير من الناس إذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعو بالحوائج الدنيوية ويغفل عن طلب الهداية من الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الدعوات التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. لذلك لنطلب الهداية من الله، فالله هو الهادي سبحانه وتعالى. ثم أيضا في الحديث الطلب من الله عز وجل: فاستهدوني أهدكم. ولو تلحظ جمل الحديث فيها أيضا كذلك: فاستغفروني أغفر لكم، فاستطعموني أطعمكم، إلى غير ذلك من الألفاظ. وهذا يدل بارك الله فيكم على أن المسلم الصادق يعلق قلبه بالله الواحد الأحد. بعض الناس للأسف يظن هذا الظن: فلان سيقطع رزق. الذي بيده الرزق هو الله عز وجل، فلا تظن هذا الظن وعلق قلبك بالله الواحد الأحد. قال معروف الكرخي: توكل على الله عز وجل حتى يكون هو معلمك وأنيسك وموضع شكواك. يعني الإنسان يعلق قلبه بالله الواحد الأحد جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيضع السيف على وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: من يمنعك مني؟ فيقول الله الرجل من شدة استغرابه واندهاشه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يدري ماذا يصنع وما آذى نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل هو الذي حفظ نبينا بحفظه صلى الله عليه وسلم. لذلك نعلق قلوبنا بالله الواحد الأحد. أيضا في الحديث فاستغفروني أغفر لكم، الإنسان يدعو الله عز وجل كثيرا بأن يغفر الله عز وجل له الذنوب، كما قال الله عز وجل عن هود عليه السلام أنه قال لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والاستغفار بارك الله فيكم فيه تكفير الذنوب السالفة، والتوبة بارك الله فيكم مهمة أيضا، يعني الإنسان يجمع مع الاستغفار التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أيضا أن نغتنم أوقات فراغنا بكثرة الاستغفار. أحيانا لو حسب الإنسان بارك الله فيكم ربما استطاع أثناء قيادته للسيارة أن يستغفر في اليوم والليلة 10,000 مرة. نعم أيها الأحبة الكرام، وهذه المسألة قد تأخذ من كم دقيقة؟ ربما نصف ساعة، ربما نصف ساعة إذا أكثر الإنسان من الاستغفار ربما يتمكن من الاستغفار 10,000 مرة. وهذا الأمر لو جربه الإنسان ما يجد بالشيء العسير أو الصعب. بعضهم يقضي في سيارته في اليوم والليلة كم ساعة؟ هاي بشمة كم ساعة؟ أحيانا 4 ساعات، بعضهم لو تحسبها 4 ساعات، هذا على أقل تقدير. لو جعل نصف ساعة منها لذكر الله عز وجل، والله كم في هذا من خير. ونستغفر الله عز وجل من الذنوب التي نتذكرها، ونستغفر الله عز وجل من الذنوب التي نسيناها، أو من الأعمال التي ربما ما ننظر أنها من الذنوب الخطايا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم من فوائد هذا الحديث فاستغفروني أغفر لكم، من أعظم الكبائر القنوط من رحمة الله عز وجل. يعني بعض الناس يقول لماذا استغفر الله عز وجل، بعضهم يقولها من باب الطرفة ولكن هذا منكر شنيع، يقول مكاني محجوز في نار جهنم. بالله عليك هذا كلام؟ أيليق بك أن تتكلم عن رب العزة بهذه الطريقة الذي يقول عن نفسه وهو الغفور الودود؟ بادر بالتوبة والإنابة والاستغفار إلى ربنا عز وجل. لذلك صح عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله، الإنسان يرى بأن الرحمة بعيدة عنه، واليأس من روح الله ييأس الإنسان من الفرج، هذه من أعظم الكبائر. وكذلك الأمن من مكر الله والإشراك بالله عز وجل. فلذلك الإنسان لا يقنط من رحمة الله ولا يتألى على الله، والله لا يغفر الله لفلان، الله عز وجل يقول فاستغفروني أغفر لكم، كيف تتألى على الله سبحانه وتعالى؟ فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. ثم في الحديث بارك الله فيكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك بملكي شيئا. يعني لو الخلق كلهم كانوا على طاعة الله هل يزيد هذا في ملك الله عز وجل شيء؟ الله عز وجل هو الغني الحميد والخلق فقراء محتاجون إلى الله. لو كان الخلق كلهم فجارا من أفجر فجارا قد بلغوا الذروة في الفجور والعياذ بالله، أيضر رب العالمين هذا الأمر شيء؟ ما يضرون الله عز وجل، ما يضرون إلا أنفسهم. فلا تظن بنفسك أنك كما يقول بعض الناس محور الكون، وأن دين الله محتاج لك. دين الله عز وجل غير محتاج لا لي ولا لك، ولكن الله عز وجل هو الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإنسان الموفق يعد جوابا لأعماله بين يدي الله عز وجل ويحاسب نفسه. أحيانا بارك الله فيكم الغفلة تكون متأصلة في بعض الناس وطغت عليهم، فيكون في غفلة عظيمة جدا تذكره بالله عز وجل ما يتذكر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بارك الله فيكم على الإنسان أن يعد جوابا بين يدي الله عز وجل عن أعماله. أحيانا بعض الناس يظلم الآخرين تذكره ما يرى أنه فعل شيء، وهذا هو الشيء المؤلم جدا. تقول له يا فلان بغيت على فلان وعلاه؟ قال ما فعلت شيء، كل الناس يفعلون مثل هذا، هذا ينفعك عند الله عز وجل؟ بعض الناس يفعل الشيء، تقول له يا فلان كيف فعلت مثل هذا الأمر؟ قال مسألة فيها خلاف، ينفعك هذا الجواب بين يدي الله عز وجل؟ إن وقفت عند الله ينفعك مثل هذا الأمر؟ والله ما ينفعك. فلذلك ليتق الإنسان ربه. جاء عبد ابن دقيق العيد أنه قال ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. فالإنسان ينتبه ويعد العدة للجواب إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. والحديث فيه فوائد كثيرة وكبيرة جدا، ولكن هي إشارات أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، مر معنا التعريف بأبي ذر، جندب بن جنادة، أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم. قال هنا ذهب أهل الدثور، الدثور بارك الله فيكم بضم الدال، الدثور بضم الدال جمع دثر وهو المال الكثير. الصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أهل الأموال سبقونا، والذين يتكلمون ربما كانوا من فقراء المهاجرين، ما كان يجد أحدهم ربما قوت يومه، فغبطوا أهل الأموال فهم يفعلون مثلهم من الأعمال ويزيدون على ذلك بالصدقة. فبين لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون كي يسابقوا أو ينافسوا أهل الثراء وأهل المال. هنا أيها الأحبة الكرام فائدة عظيمة جدا، انظروا إلى قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يتنافسون لأجل الدنيا وحطام الدنيا؟ يا رسول الله أهل الأموال عندهم مال أكثر من أموالنا. لا لا لا، ما كانوا يقولون مثل هذا، وإنما يقولون ذهب هؤلاء بالأجور ونحن مالنا أجر. أرأيتم الفارق بيننا وبين أولئك القوم؟ فهذا هو هدي أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب هنا بارك الله فيكم ونحن نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أورد أبياتا أوردها ابن القيم في كتابه إغاثة اللحفة وما نسبها لأحد، وربما تكون هذه الأبيات له رحمة الله تعالى عليه، فأسلوبها أسلوب ابن القيم، ومن يعرف طريقة نظم ابن القيم يراها تقريبا بهذه الطريقة. هي لامية. قال يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمالي، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال، نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل، القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأعوال الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال، ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذاك ما شابوا الهدى بضلال، وسواهم بالضد حتى إنهم تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال، فهم الأدلة للحيارى من يسر بهداهم لم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، علما وحلما معتقا وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي، ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إذلال، وبراءة والحشر فيها وصفهم وبها الأتى وبسورة الأنفال. هنا فائدة، وبرابع السبع الطوال، أي سورة المائدة، أي آية؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واضح بارك الله فيكم، هذه الآية يشير لها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيكم، من وفقه الله عز وجل فتح عليه باب العمل الصالح. الصحابة كانوا من أهل التوفيق، كان همهم ماذا نفعل من الأعمال الصالحة، ماذا نفعل من الأعمال الطيبة. لذلك جاء عن معروف الكرخي أنه قال: إذا أراد الله بعبدا خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. تجد بعض الناس أصحاب قيل وقال، أما العمل لا يوجد عندهم، هذا موجود للأسف الشديد من صنيع حتى بعض المتحزبة، كلامهم كثير وطويل عريض، أما أعمال بعضهم فتكاد تكون مخزية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لاحظوا هنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وبين لهم نبينا عليه الصلاة والسلام أعمال كثيرة من أعمال البر، يعني بعضها نفعها لازم وبعضها نفعها متعد وبعضها أعمال تكون مع الأسرة ومع الأهل. قال هنا جمع من أهل العلم منهم الحافظ النووي عقد في رياض الصالحين باب كثرة طرق الخير، باب كثرة طرق الخير، ومن استطاع بارك الله فيكم أن يضرب في أبواب الخير المشروع بسهم فليفعل، من استطاع أن يضرب في أبواب الخير المشروع بسهم فليفعل. ثم بين نبينا صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، الأذكار الشرعية من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الأجر. لذلك ابن القيم في الوابل الصيب لما ذكر بعض فوائد الذكر ماذا قال؟ قوت القلوب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وشيخ الإسلام تيمية ذكر في ترجمته أنه كان له أوراد طويلة يكثر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث قالوا فيه دليل على مشروعية القياس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى، كذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. فقالوا هذا دليل على مشروعية القياس. وفي الحديث فوائد كثيرة وهذا شيء منها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الله يكرمك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. السلامة بارك الله فيكم المفصل، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل مفصل من بني آدم في جسمه فإنه من شكر الله عز وجل على هذه النعمة عليه أن يتصدق عن هذا المفصل، لأنها نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. يعني كم شكر يكون للإنسان في اليوم والليلة؟ 360، لأن على عدد المفاصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. والحديث أين؟ في صحيح مسلم. ربما غفلنا عن هذا الحديث، الحديث في صحيح مسلم. هنا فائدة بارك الله فيكم في الحديث، تنبيه على النعم المغفول عنها أو النعم المنسية، نعمة الصحة ولا نعمة العافية في الأبدان والبدن السوي. يعني تخيلوا بارك الله فيكم لو أن بعض الأمور المتعلقة بظهر الإنسان وقع فيها شرخ أو خدش يسير أو تحرك في بعض فقرات الظهر. قال لي أحدهم وقد أصيب ببعض هذه الأمراض، قال: ربما لو خيرت، يتكلم هو بحسب نظرتي هو، بين هذا المرض الذي يصيب ظهر الإنسان وبين مرض القلب، ربما اخترت مرض القلب. قلت له: لما؟ قال: بهذا المرض إذا كان في الظهر، قال، ما تستطيع قضاء الحاجة، ما تستطيع. يعني إخوان الأفاضل، ربما يرى الإنسان بعض الناس يصلون وهم جلوس، هذا كثير، عنده مرض في الركبة أو غير ذلك. رأيت رجلا يشتكي من ظهره يقف طيلة الصلاة، يعني لابد أن يكون قائم، واضح بارك الله فيكم، ما يقدر على الجلوس أبدا. رأيت رجلا يصلي بهذه الطريقة ويكون في ألم شديد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، حتى تعطى لبعض من الأدوية الكبيرة العظيمة وما يخف عليه الألم. وهذا أيضا باب من أبواب الأجر. أعرف أحد الأفاضل ابتلي بهذه الأمراض، فقل له: هاي أبو عبد الله، كيف الأوضاع؟ قال: ربي لك الحمد. هو يقول بعبارته العامية: هذا بنك من الحسنات فتح لي، باب من الأجر عظيم جدا، فيحمد الله عز وجل حمدا عظيما كثيرا على هذا الابتلاء الذي ابتلي به. فائدة بارك الله فيكم، ابن رجب في جامع العلوم والحكم يذكر أن الشكر بالعمل الصالح يكون على درجتين. أما الشكر الأول، شكر واجب بفعل المأمورات وترك المنهيات، اعملوا آل داود شكرا. طيب كيف يكون هذا الشكر؟ أولا بفعل الأمور الواجبة عليك وترك الأمور التي يجب عليك أن تتركها وهي المحرمات. وأما الشكر الثاني فهو شكر بالعمل المستحب، وهو فعل السنن والمستحبات وزيادة التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في حديث الباب تنبيه على سهولة العمل الصالح. إخوان الكرام، من عظمة ومحاسن هذا الدين العظيم أننا لم نؤمر فيه بأغلال أو أحمال يحملها الإنسان على ظهره وفي رقبته. هذا الدين دين عظيم نزل من عند الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فأعمال البر متنوعة ويسيرة على الجميع إن شاء الله. تجد هذه الأعمال المذكورة في الحديث إخوان الكرام ربما تمكن منها حتى بعض الأطفال الصغار. يعني هذا البطل الصغير لو أراد أن يعين رجل على حمل شيء على دابته، يقدر ولا ما يقدر؟ أجيبه، يقدر، الشيء اليسير، صحيح ولا؟ هذا الأمر ممكن، الله يحفظه ويسلمه ويطيل عمره على الطاعة. فتجد أعمال البر هذه ربما يعني إماطة الأذى عن الطريق، ما تقدر عليه المرأة والطفل والكبير والعجوز وغيره، في الغالب يقدرون على ذلك. فأعمال البر عظيمة. لذلك أحبتي الكرام، نعتز بهذا الدين العظيم وهذه الشريعة العظيمة. من محاسن أسلوب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه كان يكتب بقلم المعتز بالإسلام، واضح بارك الله فيكم، رغم أنه عاش في عصر تكالبت فيه الأعداء على دين الله عز وجل، لكنه كان يعتز بهذا الدين العظيم. في صحيح البخاري، وهذا الحديث أيضا من الأحاديث المغفول عنها جدا جدا جدا، ربما كل من الناس وربما كل أيضا من الوعاظ وطلبة العلم من يذكرون هذا الحديث، رغم أنه صحيح البخاري، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. قال حسان الراوي: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. ما معنى هذا الحديث؟ هناك 40 خصلة، أعلى هذه الأعمال أعلاها أن يكون عندك شاة فيها حليب، فتقول لجارك: خذ حليب هذه الشاة ثم أرجع لي هذه الشاة. لو نسأل الناس في الأزمان الماضية عن هذا العمل، هل يرونه كبيرا أو عمل يسير؟ في الأزمان الماضية يرون عمل يسير جدا، يعني يقول هذا رزق الله عز وجل، احلبها حلبة واحدة وتكفيك، هذا الأمر يسير جدا. هذا أعلى هذه الأعمال أعلاها، ما من عمل يعمل بخصلة واحدة من هذه الأعمال التي أعلاها منيحة العنز رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. طيب مثل ماذا؟ رد السلام يكلفنا شيء؟ أجيب. طيب إخوان الأفاضل يعني بالطرائف بعض العامة، قال: يا أخي طلبة العلم 24 ساعة نازلين علينا، أنتوا فيكم وفيكم وتنصحون وتذكرون، لماذا لا تنصحون أنفسكم وتذكرون أنفسكم؟ بعضهم يقول هذا، تقول أفشل بالخير، إذا الخطأ يرد على كائن من كان. لكن إخوان الكرام، ألا تلاحظون أحيانا أنك ربما سلمت أحيانا على بعض من تظهر عليه سيما الاستقامة فلا يرد السلام؟ ألا تلحظون هذا؟ موجود. وإن رد السلام ما يطبق السنة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ألقى محاضرة في مدرسة، فالحارس لما أراد الشيخ أن ينصرف سلم على الشيخ بكلتا يديه يودع الشيخ احتفاء بالشيخ، فالشيخ رد عليه السلام بنفس الطريقة، قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالمقصود بارك الله فيكم أن لا نحرم أنفسنا من الأجر. كم من إنسان الآن يعطس وبعض الناس ما يكلف نفسه حتى أن يقول له يرحمك الله، أو حتى هو أن يقول الحمد لله. هذه خصال يسيرة يسيرة جدا، ما تكلف الإنسان أي شيء. لكن أيها الأحبة الكرام، مدار الأمر على التوفيق والحرمان، لا ذكاء ولا شطارة ولا غير ذلك. إحدى الأخوات العاميات تقول لي بأنها تختم في السنة أكثر من 45 ختمة. من يفعل مثل هذا بارك الله فيكم؟ هي عامية، أنا ما أعرفها بالاسم، تتصل بين فترة وأخرى وتسألني فتذكر لي مثل هذا الأمر. إحدى الأخوات توفيت رحمة الله تعالى عليها، من خلال أسئلتها قلت في قلبي: والله أعلم هذه امرأة ربما تنتظر متى تخرج من هذه الدنيا، كأنها مصابة بمرض أو شيء، فهي تغتنم وقتها في العمل الصالح. فتبين لي لما كلمها الأهل ويعني الوالدة وغيره وكذا أنها مصابة بالسرطان، توفاها الله عز وجل. أظنها كانت تصلي في اليوم والليلة تقريبا 100 ركعة. طيب من يفعل مثل هذا الآن؟ إخوان الكرام، إذا العوام سابقون بهذا، أين تأثير العلم إذن؟ فلذلك لابد أن نتقي الله عز وجل. أحبتي الكرام، أحيانا لا أتكلم عن بعض المستحبات، عندما تجد أحيانا بعض الإخوة يأتي إلى صلاة الجمعة وهذا الأمر يتكرر عنده في وسط الخطبة، أيليق هذا بارك الله فيكم؟ يصح هذا؟ لا يصح مثل هذا أبدا. قال لي أحد الأشخاص عندهم رجل كبير في السن، وهذا اللي يكلمني طالب علم من أفاضل طلبة العلم من له كتب ومصنفات، قال: قدر الله عز وجل جئت المسجد وقد فاتتني 2 ركعة أو شيء من الركعات. فقام أحد كبار السن وقال: جار المسجد تأخر عن الصلاة. ما غضب صاحبي وأنا أعرفه من أفاضل طلبة العلم، قال: جزاك الله خير، نعم النصيحة، صدقت، أنا جار المسجد، كيف أتأخر عن الصلاة؟ واضح بارك الله فيكم. نعم قد يعرض ظرف للإنسان، مرات يدخل الإنسان دورة المياه فيطيل إلى غير ذلك، هذه أمور عارضة، ولكن الشيء المؤلم أن يكون هذا هو الأصل أحيانا. فلذلك لابد أن نراجع أنفسنا. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت حتى ألقى الله. ما هي؟ صيام ثلاث أيام من كل شهر، ونوم على وتر، وركعتي الضحى. في مناقب الإمام أحمد عن عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر قال: بت ليلة عند الإمام أحمد، فلما أصبح وجد أن الماء الذي عندي لم أستعمله. قال صاحب حديث: لا يكون له ورد من الليل؟ كنت أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا؟ قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. إخوان الكرام، من قواعد السلف في العمل الصالح قواعد مهمة، منها يقول الإمام أحمد: هاي قاعدة اجعلها نصب عينيك، تدبر فيها جيدا. كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. يعني أنا سأسأل بعض الإخوة الذين هم إن شاء الله من صغار السن، إن شاء الله أي مهند من صغار السن، في أحد كان يتوقع قبل 15 سنة أن الحج يحتاج إلى تصريح؟ بعضهم كان يقال له: هات حقيبتك وتعال إلى المطار، مكفول محمول كل شيء، فيقول: عندي ارتباطات وبحج السنة القادمة. هذا ربما يكون حج نافلة ما كان يخطر في بال. الآن يأتي بعضهم ويقول: أنا حاولت جاهدا أن أخرج للحج وما تيسر، المال موجود. هذا أمر موجود سلمكم الله ويعرضه. أحيانا تكون بعض الأمور الآن متيسرة، ربما لا يتيسر الإنسان مرة أخرى أن يفعل مثل هذا الشيء. ربما يكون عند الإنسان مال وفير، طيب افعل لك صدقة جارية، ربما هذا المال ذهب عنك، طيب وبعدين ماذا نفعل؟ أيضا من قواعد السلف، وهذه يذكرها شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى عن بعض السلف: من بورك له في شيء فليلزمه. أحيانا يفتح لك في باب من أبواب البر، لا تفرط في هذا الباب وتتركه وكأنك تقول: لا أريد هذا الخير. يعني رجل فتح له في باب تلاوة القرآن الكريم، طيب خير وبركة، طيب يقول: أريد أن أطلب العلم، فيترك تلاوة القرآن ولا يطلب العلم، ضيع هذا وضيع هذا، هذا خطأ. إذا الله فتح لك في باب أقبل على هذا الباب، والأبواب الأخرى ستفتح لك بإذن الله عز وجل. أيضا القاعدة الثالثة، الإمام أحمد قال له ابنه عبد الله: يا أبتي أوصني. قال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي نية الخير فإنك إذا نويت نية الخير أجرت. طيب متى تفعل الخير؟ الله أعلم. هذا مثلا الرجل يقول: إن رزقني الله مال سأبني مسجد الله عز وجل. طيب قد يقول له قال: يا فلان تجيبك قد لا يوجد 100 درهم أو 10 دراهم. يقول: هذه نية، والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ربما يرزقني الله مال فسأبني هذا المسجد، لو لم أرزق مال نية طيبة هذه أجر عليها بإذن الله عز وجل. أيضا قال هنا: على كل سلامة من الناس صدقة، ومن أعظم الصدقة نشر العلم وبث العلم. لذلك جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون: الناس بحاجة للعلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. في العلم حياة لقلب الإنسان، والطعام والشراب لو ما أكلنا يوم كامل فكان ماذا؟ ربما حال كثير من الناس أنهم لا يأكلون لأجل الجوع، لا يأكلون لأجل الجوع. الخير عظيم والله الحمد والمنة والفضل، ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لكن أين من يعلم الناس العلم؟ كنت مرة في مسجد من المساجد فقال لي أحد العامة، وأنا أعلم بأن الإمام يستطيع أن يعلم الناس، الأمور طيبة عندهم، قال: إمامنا هذا منذ سنة لم يلقي فينا أي كلمة ولا كلمة واحدة. طب ليش تفعل مثل هذا؟ رأك الله، ليش تفعل مثل هذا؟ أين نشر العلم وبث العلم؟ بعضهم سماه الاستقامة، ينشر كل شيء، إلا العلم والسنة والدين. في حالتي في الواتساب الطرف والنكات والضحك وغير ذلك. طب حط ذكر من الأذكار يا أخي، إعلان عن محاضرة لهذه الدرجة، بارك الله فيكم، تحرم نفسك من الأجر. الآن نتذكر حديث 40 خصلة أعلاهن منيحة العسل، نشر إعلان محاضرة، عمل يسير جدا، وبعض الناس في غفلة عن هذا العمل، فإلى الله المشتكى. وربما أتكلم عن عموم الناس، تنظر في حال بعضهم، ما ينشر إلا السوء وما ينشر إلا أمور الدنيا، حتى أنك تريد أن تجد في منشوراته كلمة صلى الله عليه وسلم ما تجد أبدا. فماذا تقول؟ اللهم عافنا يا كريم وسلمنا من هذا البلاء المبين. فلذلك الإنسان ينتبه. ثم قال هنا: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، ولو قلنا رضي الله عنهما فصحيح، فسيأتي معنا شيء من ترجمة هذا الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ كيف علم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أطلعه الله عز وجل على ذلك. قلت: نعم. وقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. النواس بن سمعان صحابي ابن صحابي، وهو من أفراد الصحابة الذين اسمهم النواس، يعني النواس ما تجد إلا هذا الصحابي، سكن الشام رضي الله عنه وأرضاه، ولم أقف بحسب بحثي على تاريخ وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وابصة ابن معبد، جاء أن أبا حاتم الرازي عبيد الله بن عبد الكريم هذا الإمام المحدث المشهور يقول: وابصة ابن معبد اسمه وابصة ابن عبيدة، ومعبد لقب، واضح بارك الله فيكم، يعني اسم معبد هذا عبيدة، اسم معبد هذا عبيدة، وإنما قيل له معبد لقب به هذا. ذكر خليفة بن خياط في كتابه الطبقات أنه توفي سنة 51 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أبو حاتم الرازي اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، هذا أبو زرعة، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، محمد بن إدريس. طيب، فائدة: حديث وابصة بن معبد إسناده ضعيف، ولكن له طرق كثيرة، لذلك الشيخ الألباني يقول هو حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. طيب، الآن إخوان الكرام، ما الفرق بين الحديث الأول والثاني؟ في الحديث الأول ذكر البر، وفي الحديث الثاني ذكر البر. في الحديث الأول البر فسر بماذا؟ البر حسن الخلق. في الحديث الثاني البر فسر بماذا؟ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ألا يوجد بين الحديثين تعارض؟ لا. لماذا؟ لو قلت لك البر حسن الخلق، والبر الصلاة، والبر الصيام، والبر أداء الزكاة، والبر الصدقة، فلا تعارض بارك الله فيكم. البر يعني فعل أهل البر وأعمال البر والتقوى، والكلمة البر كلمة يدخل تحتها جميع أعمال البر والتقوى، فلذلك لا تعارض بين المعنيين. لكن في الحديث الأول ذكر أن البر يعني معناه الإحسان للخلق، حسن الخلق الإحسان للخلق، والبر في المعنى الثاني ذكر فيه الطاعات والعبادات التي تكون لله عز وجل، واضح بارك الله فيكم. فلو تجمع بين الحديثين تجد أن المعنى في الحديث الأول نفع الناس والإحسان لهم، المعنى في الحديث الثاني عبادتك وتقواك وطاعتك لله عز وجل. طيب، عندنا فوائد بارك الله فيكم. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني فعل السوء. الإنسان صاحب الفطرة السوية يكره أن يطلع الناس عليه وهو يفعل السوء، ويستحي من هذا الأمر، فهذا هو الإثم وهذا هو الشر. لكن هناك فائدة في حالات لا يلتفت إلى ما يقع في قلب الإنسان، لأن ما في قلب الإنسان يخالف النصوص الشرعية الواضحة البينة. يعني مثلا بعض الناس مسافر في رمضان، طب افطر يا فلان، لا قلب غير مرتاح، دع راحتك القلبية على جنب. واضح بارك الله فيكم، لأن الشرع يقول يجوز المسافر أن يفطر. أيضا مثلا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، لا أنا قلبي غير مرتاح أن أصلي قاعدة. طيب أنت عاجز عن القيام فماذا تفعل؟ بعض الناس ما يستطيع أن يطوف وهو ماشي، فنقول له طف راكبا. كيف؟ ما تتقون الله؟ ما تستحون عند الكعبة وتطوفون بهذه الطريقة؟ هذا الكلام لا يسلم لقائله وينازع في هذا الزعم، لأن الشرع يدل على الجواز والإباحة. وفي أمور كثيرة جدا إخوان الكرام ربما تحرج الناس من أشياء، يعني مثلا رجل جاءه ضيف وما قدم له ذبيحة، بعضهم يتحرج من هذا وكأنه قد أتى موبقة من أشنع الموبقات، بل ربما لو فعل المحرمات ما وقع في قلبه مثل هذا. واضح بارك الله فيكم، هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه. كذلك يعني قلنا الجانب الأول الرخص الشرعية، كذلك المساء التي جاء فيها الدليل ولم يألفها قلب الإنسان. يعني بحميد غير موجود لكن يعني دعبناه بهذا، بعضهم إذا أراد أن يتزوج الثانية هل إثم محاك في القلب؟ يحيك ولا ما يحيك؟ إلا يحيك وغير ذلك. يعني أبو عبد الرحمن شو الرأي؟ واضح؟ هل يلتفت إلى ما في القلب عبد الرحمن؟ ما يلتفت. واضح بارك الله فيكم. فلذلك بعض الأشياء إذا جاء فيها دليل شرعي لا يلتفت إلى ما وقع في قلب الإنسان، وربما تقع في قلب الإنسان أمور لضعف العلم وضعف التدين. واضح بارك الله فيكم. أحيانا يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وأيضا إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. الآن مثلا بعضنا سيقول في قلبي شيء من السمع والطاعة لولي الأمر، دع عنك مثل هذا الكلام، دع عنك مثل هذا الكلام، وامشي على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم قال هنا والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. أحيانا يعلم الإنسان أن الذي يفتيه يخالف دين الله، وأنه يسأل هو الآن المفتي بطريقة غير صحيحة، فاتق الله عز وجل. حدثني أحدهم بأنه طلق زوجته، قال وتعمدت أن أبحث عمن يفتيني أن هذا الطلاق غير واقع، ممن يتساهلون في هذه المسائل، قال ولم أشعر براحة أبدا، والأمر يتردد في صدري إلى يومنا هذا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك تتبع الرخص والوقوع في الحيل هذا من أقبح الأمور. لذلك قال الحسن البصري إن الله أخذ على العلماء ثلاثا لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يتبعون فيه الهوى ولا يخشون فيه أحدا. طيب عندنا مسألة، متى نطبق هذا الحديث الإثم ما حاك في النفس؟ يقول ابن رجب رحمة الله تعالى عليه هذا الأمر يطبق في مسألة لم يرد فيها النص في كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة، وأيضا ما وجد من يستفتيه من أهل العلم الثقات وهو على تدين واستقامة، فما حاك في قلبه عليه أن يبتعد عنه. واضح بارك الله فيكم. أحيانا الإنسان يكون على عمل صالح ويتردد في مسألة معينة ما فيها دليل واضح وبين ولا يوجد عنده عالم ليسأله، فماذا يفعل؟ يقول سأفعل الشيء الفلاني وهذا الشيء لأن قلبي متردد منه لن أفعله. أضرب لكم مثال: رجل ما طاف طواف الإفاضة في الحج وأراد أن يجمع طواف الإفاضة مع الوداع، يجوز هذا الأمر؟ نعم يجوز. طيب إذا كان عليه في يوم العيد طواف سعي كان متمتع، فهنا بعض أهل العلم ماذا يقول؟ يقولون يجزئه طواف واحد قبل السفر ولو سعى بعده، ما يحتاج يجدد طواف الوداع. وبعضهم يقول لا، يحتاج يجدد طواف الوداع. فبعضهم قال أنا ما وجدت عالم أسأله، وحاك في قلبي فقلت لا، سأفعل الأشد، وهو أني أطوف طواف الإفاضة ثم أسعى وأرجع وأطوف طواف الوداع ثم أسافر. واضح بارك الله فيكم؟ هنا حاك في قلبه شيء من الأول ففعل الثاني، فهذا يؤجر عليه بإذن الله عز وجل، لأنه احتاط لدينه وما وجد عالما يسأله ففعل مثل هذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم، من الأمور المهمة أن نراجع في مسائل الحلال والحرام وبنتذاكر العلم. بعض الأعمال وبعض الأشياء ربما نظن أنها واضحة ومعلومة، لكن ربما تخفى على عدد كبير من الناس، فلا بد من مراجعة هذه المسائل. إخوان الكرام، لو راجعنا الكتب التي تعتني بالأدعية الواردة في القرآن والسنة سنجد أننا ربما غفلنا عن أدعية في القرآن لا ندعو الله بها، لا أقول في السنة، في القرآن نغفل ولا ندعو الله بها. لذلك قال أبو داود السجستاني: التقى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي في الحرم بعد العشاء، فتواقفا يراجعان العلم حتى سمع أذان الصبح. هكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليه. لذلك قيل: شيئان أحلى من عناق الخردي، وألد من شرب القراح الأسود، وأجل من رتب الملوك عليهم وشي الحرير مطرز بالعسجد، سود الدفاتر أن أكون نديمها طول النهار وبرد ظل المسجد، فإذا هما اجتمع لشخص فارغ عن كل هم نال أبعد مقصدي، وعلى إلى رتب المفاخر كلها وحوى المحامد في الحياة وفي غد. من وفقه الله إلى العلم والإقبال عليه وفق إلى خير عظيم جدا بإذن الله عز وجل. كم بقي على الأذان؟ طيب، قال عن أبي نجيح العرباض، أو نتوقف عند هذا القدر بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقف قبل الأذان، من يريد أن ينصرف قبل الأذان فله هذا بارك الله فيكم. أما درس شرح بلوغ المرام قائم إن شاء الله. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. الفرج، واضح بارك، نزول الفرج، ان الله عز وجل يفرج على الانسان، هذا تفضل. ما سمعته؟ لا، هذا ليس مرفوع ولا موقوف، الراوي يقول، راوي الحديث، راوي المتاخر، واضح، يعني في طبقه ما بعد التابعين، يقول انا حاولت اعدد كم خصلة، واضح بارك الله فيك، يسيرة مثل منيحة العنز جاء الترغيب فيها في الشرع، قال حسب علمي عدد 15، غير إذا رزقه الله علم عظيم قد يعدد أكثر من هذا. واضح؟ أنا ما وقفت عن نفسي، ما وقفت، لكن أظن من جمعها يقف على أمور طيبة. لو واحد مثلا، يعني جزاك الله خير على كلامك وسؤالك هذا، استعرض مثلا صحيح الترغيب والترهيب مر عليه كامل، أظنه سيخرج فوائد طيبة. واضح بارك الله، أعمال يسيرة جدا ما تكلف الإنسان أي شيء. والعجب قبل أن نعاتب الآخرين من زهدنا نحن فيها، قبل أن نعاتب الآخرين إخوان الكرام، نحن ربما نزهد فيها. واضح بارك الله فيك، والله المستعان. حتى بعضهم يقول أحيانا، وهذا أمر قبيح غير طيب، أجر من وراء فلان لا أريد. بالله عليكم، هذا كلام من يخاف الله عز وجل؟ هذا كلام لا يصلح. يوم القيامة أمك، أمك ما تعطيك حسنة، تفر منك. أحدهم وحيد أمة من طلبة العلم، وأمه تحبه حبا عظيما، أنا أعرف هذا ويحدثني بذلك. قال عندما أتخيل أن أمي هذه تفر مني يوم القيامة، يعني إيش الأهوال التي تكون في ذاك اليوم؟ والله المستعان. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. تفضل تفضل، لو بالعامية خذ راحتك. أنت من أين؟ من أين؟ قل بالمصري، قل عادة، قل بالعامية المصرية ما يضرش. طيب، هذه ذكرناها في الدرس الأول سلمك الله، لكن أعيدها. طيب، مذاكرة العلم أمر طيب. سلمك الله، ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول، هذه فائدة طيبة، إن أعمال البر تنقسم إلى قسمين: أعمال لازمة، عبادات لازمة يفعلها الإنسان، الصلاة والصيام والوضوء وغير ذلك، فهذه لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات. وأعمال ينتفع منها الآخرين، فهذه لو وقعت من دون نية تؤجر عليها، لكن لو نويت فيها النية الطيبة تؤجر أكثر. واضح بارك الله فيك، فهمت جوابي؟ يعني الأعمال التي هي محض عبادات، قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، الصلاة نفعها لازم، هذه لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات. لكن شيء استفاد منه غيرك تؤجر على هذا، فإن نويت نفع الناس أجرت أكثر. رجل غرس شجرة، جاء طير وأكل من هذه الشجرة، هو ما نوى هذه النية، يؤجر على هذا. لكن إن نوى أن هذه الشجرة لو أكل منها الطير يا رب أحتسب هذا الأمر عندك، يؤجر أكثر. واضح؟ نعم، تفضل. يعني أنا لا ما فهمت إيش اللي تقصده بالضبط في الترغيب في العمل. فضائل الأعمال، ها جيد، أحسنت. كتاب اسمه صحيح الترغيب والترهيب، وشيخنا الشيخ عزيز شرح الكتاب، فيه فوائد طيبة: فضائل الصلاة، فضائل الصدقة، فضائل الذكر، فضائل التوبة، فضائل السحور، فضائل كذا وكذا، فضائل صلاة الجماعة، ملازمة المسجد، الاعتكاف، إلى غير ذلك. واضح؟ هذا كتاب عظيم جدا إخوان الكرام، عظيم جدا جدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.